صلى الله عليه وسلم يقول سأل البارحة عن زكاة الخليط من الماشي، يقول إذا كان الخليط المرعى والفحل والجنس واحد كيف تكون الزكاة؟ إذا بلغت نصابا فإنها تؤخذ من أحد المالين ثم هو يتحاسب مع صاحبه. إذا أخذت الشاة أو الناقة أو البقرة من مالك أنت تتحاص وتتحاسب مع صاحبك الخليط، تقدرون الشاة هذه كم قيمتها ويدفع نصيبه منها. يقول السائل كيف تكون نية الصوم في رمضان في كل ليلة؟ حين راح نصف الشهر يعني إلى العام ما نوى يصومه. الصيام كل مسلم ولله الحمد والمنة إذا أهل عليه الشهر عنده نية عامة ثابتة أصلية بأنه إن شاء الله صائم، ولا فيه مسلم ينام وهو ما نوى الصوم أبدا. فلذلك النية ولله الحمد موجودة من الأصل، لو قدر أنه أصبح نائما فهو صائم إن شاء الله ما دام في شهر رمضان. أما في غيره لا، يجب أنه يبيت من النية من الليل ما دام صيام واجب قضاء أو كفارة أو نذر. نعم. يقول السائل من أعطى زكاة الفطر مالا للجمعيات هم يخرجونها، هل تجزئه عن الزكاة زكاة الفطر؟ إيش دفع؟ إيش دفعها للجمعيات؟ دفعها مالا هم يخرجونها طعاما، هل تجزئ؟ أنا ما أدري عن الجمعيات، يعني هل هم في هذه الأمور يدققون ويحرصون على، نقول نحسن الظن بهم، لكن من باب براءة الذمة والاطمئنان التام ومن التقى أن تخرج زكاتك بنفسك وتعطيها أهلها. وإذا أردت أن تشارك بالجمعيات فشارك في شيء من التطوع، هذا مشورة من عندي. وأنا يعني ما أدري أنا عن تصريف الجمعيات وعملهم، إحنا نحسن الظن بهم إن شاء الله طيب جزاهم الله خير، لكن الشيء الواجب يجب أن تحتاط تتأكد أنك أخرجته تماما إلى أهله المستحقين له. قال السائل هل صح حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل الصلاة في الروضة؟ صح الحديث إيش؟ في فضل الصلاة في الروضة. على كل حال ما هناك حديث يخص يعني قدرا معينا وثوابا خاصا وكذا، ولكن ما أنا ما أعرف إلا الحديث الذي كلكم حافظينه وترونه مكتوب، ولا شك أن الحديث يدل على فضل الروضة والصلاة فيها. لكن عاد نستطيع أن نقول من صلى فيها فله كذا وكذا، ما عندنا شيء، ولا شك ما دام أنه روضة من رياض الجنة يدل على فضله. لكن اعلم بأن صلاتك في الصفوف الأولى في الفريضة أفضل من صلاتك في الروضة. يقول السائل أنه ينوي أداء العمرة مع زوجته لكنها حائض، فكيف يفعل؟ إذا كان مستعد أنه يبقى في مكة حتى تطهر فالأمر سهل، تغتسل وتحرم معه، تلبي تعقد الإحرام تماما، وإذا وصل مكة يأخذ سكن وتبقى بالسكن حتى تطهر. فإذا طهرت اغتسلت وتنظفت نقضت شعرها واغتسلت تماما ثم لبست أيضا تدخل تطوف وتسعى وتقصر من شعرها هذا العمرة. هذه إذا كان أنه سيلتزم بأن يبقى في مكة حتى تطهر. أما يقول لا ما أقدر أو ما لا أريد فمعناها مسكينة ما تحرم. يقول السائل إذا رفع الإنسان رأسه من الركوع كيف يكون وضع يديه؟ هكذا إذا كان إمام أو منفرد سمع الله لمن حمده، وهكذا يضع يديه أيضا على صدره لأنه يعود كل عضو إلى مكانه قبل السجود يطمئن. وإذا كان مأموم ربنا ولك الحمد وهكذا. نعم. يقول السائل يشرع الرمل في طواف التطوع؟ لا، الرمل ما يشرع إلا في طواف القدوم، حتى طواف الحج الذي بعد عرفة ما في رمل، إنما الرمل في طواف القدوم فقط، سواء عاد عمرة واجبة أو تطوع، المهم طواف القدوم أول ما تقدم إلى مكة يشرع فيها الرمل في الثلاثة الأشواط الأولى. وبعض الناس يخلط بين الاطباع والرمل. الاطباع هو جعل الرداء تحت الإبط الأيمن ووضعه على الأيسر، هذا الاطباع، وهذا مشروع من أول الطواف إلى آخره سبعة الأشواط. وأما الرمل هو السرعة في المشي إذا استطعت ثلاثة أشواط الأولى فقط، وأما الهرولة في السعي بين العلمين في جميع الأشواط. وهذا إنما يلزم الرجال، أما النساء ما يلزمها لا رمل ولا هرولة. فإذا كان رجل ومعه امرأة، إن كان إنه ما في زحام ولا يخاف إنهم يختلفون وتضيع منه، يعمل بالسنة وينتظرها. وإذا كان يخاف إنهم يختلفون ويضيع بعضهم بعض فهو يصبر معها ولا يلزمها لا في رمل ولا في هرولة. يقول السائل أنه مقعد على كرسي متحرك وبالمدينة يريد أن يعمل عمرة، هل يجوز أن يحرم من الفندق بالمدينة ثم ينوي إذا وصل إلى ذي الحليفة؟ على كرسي، يقول هو مقعد، أي نعم، على كرسي، هل له أن يلبس الإحرام في الفندق ثم ينوي إذا وصل ذو الحليفة؟ سواء على كرسي ولا يمشي على رجليه ولله الحمد كله يجوز. إن الإنسان يغتسل في البيت ويتنظف ويلبس على راحته على سعة، لأن لو الناس كلهم يذهبون إلى ذو الحليفة يحرمون من هناك صار ازدحام وصار يعني فيه مضايقة وفيه حرج وإحراج. لكن ما دام ولله الحمد الآن ذو الحليفة صارت في المدينة، ما يجف رأسك من الغسل إلا أنت إن شاء الله واصل ذو الحليفة، اغتسل والبس وتنظف وضبط كل ما تستطيع واذهب إلى الحليفة وأنت على طهارة. عليك النية، عقد النية والتلبية من هناك. يقول السائل يقول جئت لأداء العمرة رمضان وتركت والدتي متلهفة لأداء العمرة ولكنها عاجزة، هل يجوز أن أؤدي عنها؟ جدته أمه نعم. وش فيها؟ يقول عاجز عن أداء العمرة، هل هو أن يعتمر عنها؟ يعني في بلده، في بلدها، يعني إذا كانت كبيرة السن أو مريضة مرض مزمن يجوز، ولكن ليس معنى هذا إنه إذا أخذ عمرته يخرج إلى تنعيم ويقول هذه عن أمي، لا، هذه تسمى عمرة تسمية فقط لا فضل ولا فضيلة. ما أقول محرم، لا ينقر عني كذب، ما أقول محرمة، أقول ليس لها فضل وليست سنة ولا ينبغي الإنسان أن يعتد بها، ولا يعتادها. طوافك في البيت كل ما تستطيع ما دمت في مكة أفضل من تكرار العمرة من التنعيم وغيرها. أما لو أنه سافر سفر وأقابله في بلد ثم عقد النية بإحرام آخر نعم من الميقات. أما هؤلاء الذين ترونهم يملون الحرم ويكون سبب في كثرة الزحام وربما بعضهم ما شاء الله نشيط يعتمر باليوم مرتين أو ثلاث، هذه عن أمي هذه عن جدتي، هذه اسم عمرة لكن لا تنفع، لأنها لو كان خيرا لسبقون إليه. هل فيها أتقى من محمد عليه الصلاة والسلام؟ ما فيها أتقى منه. هل ذكر أنه اعتمر مرتين؟ أبدا. ولا أصحابه رضي الله عنه وهما أحرص الناس بعده عليه الصلاة والسلام، أحرص الناس على تقوى الله وما يقربه من الله، وهم ما يصلون مكة إلا بكل مشقة أيضا، ما يقولون نغتنم الفرصة نعتبر مرتين ثلاث أربع، ما يصلون مكة إلا بتسعة أيام سفر ويرجعون تسعة أيام أخرى 18 يوم، ومع ذلك ما أخذوا عمرتين، افهموا. فلو كان خيرا لسبقون إليه. لا تحتجون بحديث عائشة، عائشة رضي الله عنها إنما أذن لها عليه الصلاة والسلام تحرم من التنعيم جبرا لخاطرها فقط، فهو ليس محرم. أخوها الذي ذهب معها هل أحرم؟ ما أحرم. لماذا؟ ما يريد الخير؟ هل قاله الرسول عليه الصلاة والسلام لماذا لم تحرم؟ أو قال له أحرم معها؟ كل ذلك لم يكن. فلو كان مشروع كان أخوها الذي ذهب معها أحرم. هذا السؤال يوميا يتكرر. العمرة من التنعيم أو من جوار مكة عرفه لغيره لا تعتبر إلا لأهل مكة لأنهم يخرجون إلى الحل. أما وأنت أفقي قادم ما دمت في مكة اغتنم الصلاة بمئة ألف صلاة لا تفوتك، وكل ما تستطيع الطواف تطوع نعم. أما عمرة عنك وعن أبوك وعن جدك هذا كلام، يعني يسمونها هنا في مكة يسمونها عمرة ريالين لأنه يركب بالباص بريالين ويرجع بريالين، سمونها عمرة أم ريالي. نسأل الله التوفيق والقبول، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.